يا لي يا لي يا لي يا لي يا لا يا يا لي لي يا يا لي لي يا يا لي لي يا لي يا لا يا يا لي لي يا لي يا لي يا لي يا لا والعين تشكي لباريها والعين تشكي لباريها أبدا هواجس ما كني مسجون بين أربع جدران وارسل مواويلي وغني وصبر القلب على الهجران وصبر القلب على الهجران من شافني قال من جني كثرة وقوفي على البيبان سهران للصبح مستني مشتاق لشوفة الخلان مشتاق لشوفة لشوفة الخلان الخلان مشتاق للناس والحارة غايب عنهم 3 سنين مشتاق للقري والطارة وكم لي عن دوسة البنزين وكم وكملي لي عن عن دوسة دوسة البنزين البنزين يا ونتي ونت المسجون اللي هله ما يزورونه وان غاب عنهم غدا محزون والباب خلفه يصدونه والباب خلفه خلفه يصدونه قلبي تعذب وراسي شاب وروحي زاد البلا فيها وعيني تبكي على الأحباب وقيد في رجلي مأذيها وقيد في رجلي مأذيها تسأل عن الحال ما تدري بأنك سبب كل غربالي ذوقتني المر من بدري واليوم تنشد عن أحوالي واليوم واليوم تنشد تنشد عن عن أحوالي أحوالي مرت علي ليالي طوال وأيام في السجن منساها يالله يا عالم بالحال طالبك لا تعد ذكراها طالبك لا تعد ذكراها جزاكم الله خير.